خير له إلا من زوجة صالحة إذا أمرها أطاعت وإذا نظر إليها صرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي مالها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني الذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. من الصرادق المقام: اللهم إني أسألك أن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. نقول للعرسان: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير إن شاء الله. نعود إلى بيت قراء القرآن المدرسة المنشاوية، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم ألا وهو القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود البدر المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أريد منهم من رزق إن الله هو الرزاق ذو القوة إن الله هو الرزاق بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإن وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار وما ينطق عن الهوى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وما ينطق عن الهوى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر بسم وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فأوحي إلى عبدي ما أوحي وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة سدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها أشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى

I'm لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.